جدي شيخ مسن لا يقدر على الحركة، وهو يملك مالا كثيرا والحمد لله، ولم يكتب له الحج إلى بيت الله الحرام، فهل تكتب له الحج إذا مكن إنسانا فقيرا من الحج من أمواله الخاصة؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. إذا كان هذا الرجل عاجزا عن الحج بكبر سنه، لا يستطيع الحج بالسيارات ولا بالطائرات، فإنه يستعين، يخرج من ماله بالثقة من الطيبين حتى يحج عن ماله. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سألت امرأة قالت يا رسول الله إن أبي شيء كبير لا يثبت على الراس، أفلا حج عنه؟ قال حج عن أبي. وسأله أبو رزيل العقيلي قال إن أبي شيء كبير لا يثبت الحج ولا الطاعة، أفلا حج عنه؟ قال حج عن أبي واعتبر. الحمد لله. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.